بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. هذه الآيات جاءت بعد الأمر بطاعة الله وطاعة الرسول، وكأنها تقول: ولو كان الأمر شاقا، ولو كان دعوة إلى النفير للجهاد، ولو كنتم تنفرون في سرايا متفرقة أو جيش مجتمع، يجب عليكم طاعة الله وطاعة الرسول. ثم هذه الآية جاءت في سياق بيان علامات المنافقين، وأنهم يفتضحون من خلال حديثهم عن قضايا الجهاد، فمن كانت قولتهم كقولة هؤلاء فهؤلاء هم المنافقون. إذن جاءت في بيان أن طاعة الله وطاعة الرسول مقدمة ولو كانت شاقة على النفس، وجاءت في سياق بيان علامات المنافقين من خلال مواقفهم تجاه قضايا الأمة المصيرية، خصوصا فيما يتعلق بالجهاد. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، وهذا دليل أن هذا الأمر الذي سيأتي بعد هذا النداء أنه من مستلزمات الإيمان. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، أي خذوا كل ما تتقون به ما تحذرون منه. والحذر هو الاحتراز والاحتراس من مخيف. أنت إذا خفت الشيء اتخذت الطرق الاحترازية لئلا يصيبك، هذا يسمى الحذر. خذوا حذركم، فكيف نأخذ حذرنا من العدو؟ ماذا نفعل حتى نأخذ الحذر؟ ماذا نفعل؟ من يقول؟ أخذ السلاح والتدرب على السلاح والتدرب على الصناعات المتعلقة بالمؤن العسكرية. إذن يجب على الأمة أن تأخذ بأسباب القوة في أخذ الأهبة والاستعداد بالسلاح. سواء من جهة تعلم الصناعات المؤدية إليه، أو من جهة حسن التدرب عليه. فقط السلاح، أخذ الحذر من العدو يكون فقط بالتسليح؟ جميل. بكتمان الأسرار حتى لا يفطن العدو لمواقع الضعف أو القوة عند المسلمين، بل وبجمع المعلومات عن العدو من خلال الرصد، وهذا ما يسمى في هذا العصر أي القوة اللوجستية، جمع المعلومات عن عدوك حتى إذا صارت حرب بينك وبينه استطعت في ثواني قليلة أن تضربه في مفاصل قوته. وهذه المعلومات تتسرب من دولة إلى دولة بحسب التحالفات، فيفهمون سلاحك ومدى السلاح وأين وضعه ومدى قوته وكم تاريخه وغير ذلك. فجمع المعلومات حول العدو هذا يعتبر من أخذ الحذر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل العيون أي الجواسيس لكي تعس حال العدو، كم عددهم، كم عدتهم، أين هم، من معهم، كان يسأل هذه الأسئلة. كما في يوم بدر، أين هم، عرف مكانهم، من معهم، عرف قيادتهم، كم عددهم، كم عدتهم. أيضا من أخذ الحذر كيف نحذر من العدو. من يستطيع يعني يفكر في جهات مختلفة؟ قلنا أخذ السلاح، قلنا جمع المعلومات والرصد، كذلك تخطيط للمعركة، إيه ها، تضييق على مصادر. الآن دخلنا في الحرب، نحن نتكلم عن أخذ الحذر، جمع الكلمة وتكثير العدد، هذا مهم جدا لأخذ الحذر، لأنه قد يدخل لك العدو من فرق تسد، فما تأتي إلا والضربة تأتيك من الخلف، فخذ حذرك. خصوصا أن الآية تتكلم عن المنافقين، فتتكلم عن العدو الداخلي، يجب رصد الجواسيس ومن لهم صلة بالجهات الخارجية، لأن هؤلاء خلايا نائمة قد تثور فتحدث شرا في المجتمع، يجب أخذ الحذر منها. أيضا من أخذ الحذر جيد هو كل الحذر حس أمني، أن تكون عندك يقظة وحس أمني. لك تجد بعض المسلمين ساذج ما يفهم شيء، بل يفشي ويتكلم ويرى الخطر أمامه ولا ينتبه له. كن عندك حس أمني، يقظة أمنية، فيعرف الإنسان كيف يحذر من العدو. بعض القيادات المهمة ذهبت بسبب تافه، من عدم الحذر، من الطيبة الزائدة، من السذاجة في التصرفات دون دراسة ودون حراسة ودون فراسة ودون سياسة. هذه الأشياء تحتاج إلى وعي. ولذلك أحسن من ينفع في هذه الأمور أصحاب ماذا لو؟ المتشائمون. ماذا لو كان تحت الكرسي شيء يخيف، فتجده يفتش تحت الكرسي. ماذا لو كان في شريحة الجوال قدرة على تحديد الإحداثيات، فتجده يغير الجوال. ماذا لو؟ هذه أحسن ما ينفعون في هذا الجانب، اللي عندهم حس أمني مرتفع، عندهم حذر زائد، خوف كثير، لأن الحذر هو الاحتراز من المخيف. فلا يتخذ الإنسان حراسات ساذجة، من أنواع الحذر بناء الحصون والخنادق. انظر، فكر في جهة أخرى، لماذا لا تفكر في جهة الدفاع والهجوم؟ بناء الحصون، بناء الخنادق، بناء القبب الحديدية التي تمنع وصول الصواريخ اللوجستية بعيدة المدى مهم جدا. من أهم ما يكون في هذا العصر من أخذ الحذر. إذن الآية أطلقت ويتحدد هذا بحسب كل زمان وكل مكان: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يا إخوان، القرآن هذا دستور، الأمة لو رجعت للقرآن ستفهم ماذا يراد منها، بدل ما يختزل الإنسان الإسلام في أشياء هو يراها أنها هي الإسلام، بدل أن تفوته أشياء مهمة أو يغفل ويصبح لا يفقه الواقع من حوله، تجد أن القرآن يبين لك كيف ينبغي أن تكون الجماعة المسلمة، كيف ينبغي أن يكون أفراد الإسلام. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وذلك تكلمنا في الدرس الماضي في السيرة كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ احترازات أمنية في قضية اللقاء الأول في بيعة العقبة الثانية مع الأنصار، كيف تسللوا، كيف اختار الزمان، كيف اختار المكان، كيف اختار التوقيت، حتى التاريخ كان بعناية، لأن صبيحة يوم النفر من أتى معه، متى أتى الرسول صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن هذا بشكل واضح في الدرس الماضي. فهذا من الهدي النبوي الذي أمر به الأمر القرآني. وقد أشار لهذا إشارة واضحة الشيخ بن سعدي في تفسيره. فتفنن في ذكر وجوه الحذر، لكن تلميذه الشيخ بن عثيمين ذهب إلى أبعد من هذا، قال: خذوا حذركم ليس فقط في الجانب العسكري، لأن العدو قد يهاجمنا من الجانب الفكري، فيجب أن نأخذ حذرنا بتحصيل الشباب من الأفكار والعقائد الهدامة، وإعطائهم مفاتيح فك الشبهات والرد عليها وعدم السذاجة في قبولها. قال: عدونا قد يهجم علينا من الجانب الأخلاقي، فيجب أن نأخذ حذرنا بتحصين المجتمع أخلاقيا على العفاف وعلى محاسن الأخلاق. اليوم الهجمة صارت شرسة ومن زوايا متعددة، وكثرت الضباع على خراش، ويجب علينا جميعا أن نأخذ كل واحد منا ثغرة ويلزم مكانه ولا يبرح مكانه حتى يرد السهام التي تصل من جهته في إلى نحور المسلمين. يجب علينا أن نتترس ونتمترس، نتترس بالتروس الواقية ونتتمترس في الخنادق التي قد يؤتى الإسلام من قبلها، وكل في ثغر، هذا في الجانب الفكري وهذا في الجانب الأخلاقي وهذا في الجانب العسكري. يقول الشيخ: لأن العدو قد يكون عدو من الكافرين المصرحين بالعداوة، هذا نحذرهم بالسلاح والقوة، قد يكون من العدو المنافقين المخفين للعداوة، هؤلاء بالفكر، قد يكون من الفاسقين الذين يحبون أن يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء نحصن أنفسنا ضدهم بالأخلاق والإيمان والتزكية. وذلك تجد خطيب الجمعة تارة يرمي بسهامه هنا وتارة هناك وتارة شمال وتارة جنوب، لأنه يحس بالخطر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ولي أمر عشرة فما فوق فلم يحطهم بنصحه إلا جاء يوم القيامة غاش لرأيته. انظر ما قال: فلم، انظر ما قال، ما دافع عنهم، قال: ما أحاطهم بنصحه. ما يكفي تدافع في مجال، لابد تحيطهم بسلسلة متواصلة من كل جهة بالدفاع عنهم. من خلال نصحك، وهذا يدلك على أننا نحتاج أن نعد رجالا إعدادا قويا، ليس إعدادا ضعيفا. في المرحلة التي نعيشها والقادمة مرحلة صعبة، وهذا يدلك على أن الذي سيجاهد في هذه الثغور سيأخذ أجر 50 شهيد، لأن الضربات جاءته من 50 جهة، والله أعلم أي سهم قتله وهو يحرص على 50 ثغرا من ثغور الإسلام، فالأجر سيكون عظيما، لأن الجهاد كان عظيما حسب الهجمة الشرسة التي حدثت. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، قاعدة عظيمة من قواعد سياسة الجماعة المسلمة، لكن السياق في الجهاد، فما دخل الجانب الأخلاقي والجانب الفكري؟ قال تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، النفير يكون في الجهاد. يقول الشيخ ابن عثيمين ذكر المثال لا يقتضي تخصيص اللفظ العام، هذا مثال ذكر من أمثلة أخذ الحذر، فرعه فانفروا أي على القاعدة السابقة من ذلك أخذ الحذر العسكري، لكن هذا مجرد مثال، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم قضى الرسول، أو قال جابر قضى الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، ثم ذكر مثال على الأرض فقال فإذا صرفت الطرق وعرفت الحدود فلا شفعة، الشفعة في كل شيء، وكمثال الأرض كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كمثال، لكن تحافظ على الجميع. فيقول الشيخ أخذ الحذر عام، والذي ذكر بعد ذلك مثال. قال تعالى فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، النفير كما قال الراغب يدل على تباعد، أو كما قال ابن فارس يدل على تباعد وتجافي، ولذلك النفير فيه صعوبة، أنت ستنفر من شيء تحتاج قوة أن تؤخذ منه. ذاك الذي تخلف عن غزوة تبوك وهو ممن شهد بيعة العقبة كان المانع قوي على الوازع والدافع الذي يخرجه للقتال، تنزعه نفسه إلى الخلود في الظلال والخريف وجني الثمار وعدم النفرة في الحر. فالنفير يحتاج من الإنسان قوة تجافي عما هو فيه، ينزع نفسه نزعا نفير. قال ابن عطية يقال نفر ينفر، أي الإنسان نفيرا بالكسر، نفر ينفر، ويقال نفر ينفر أي الحيوان نفورا. وهذا يدلك على أهمية وجود القوة في التجافي، ثم أهمية وجود السرعة، تنفر تقفز قفز مثل ما تنفر الدابة، تنفر نفير، فأصل الكلمة واحد، تحتاج إلى مسارعة أو إلى مبادرة، وإلا الإنسان إذا رفع رجل سقطت الأخرى، أن له أن يتحرك من مكانه. ولذلك قال ابن عطية تحتاج تصميم، نفروا مصممين عازمين. فكلمة النفير تدلك على معنى القوة والسرعة، وهذا الواجب عند الداعي، أن الإنسان ما يضرب 5 في 6 ولا 6 في 7، ولكن بسرعة يقفز بقوة، وإلا هذه الدنيا إذا أخذت تنظر إليها وتحسبها ستأتيك بأعذار كالجبال تمنعك من النفير في سبيل الملك المتعال. ومن هنا ابن المبارك لما حس بأن نفسه تنازعه في عدم الاقتحام في المعركة قال: يا نفس ما لك؟ ألأجل زوجتي فلانة هي طالق؟ ألأجل عبيدي فلان وفلان هما أحرار؟ ألأجل بستاني هو للمسلمين؟ قطع الحبال بينه وبين ما قد يمنعه أن ينفر إلى الآخرة. فالنفس تحتاج لهذا الحزم والحسم. قال: فانفروا. فانفروا ثبات. ما معنى ثبات؟ ما معناها؟ ها؟ إيش؟ ثبات. فانفروا ثبات. فانفروا ثبات ما معناها؟ ها؟ متفرقين. كيف عرف؟ لأن قابلها بقوله: أو انفروا جميعا. إذن ثبات ليس جميعا، ثبات متفرقين. فانفروا ثبات أي جماعات متفرقة، جماعة بعد جماعة. وهذا مقصود به السرايا. أو انفروا جميعا أي المقصود به الجيش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فانفروا في سرايا أو انفروا في غزوات بحسب المصلحة. أحيانا المصلحة أن تذهب سرية لا يتحرك الجيش كامل، قد تكون في مخاطرة وقد تكون في فتح ثغرة، وأحيانا لا، القضية تحتاج تحرك كامل الجيش بكل سراياه. المهم أن يحدث نفير، ثم يتحدد تكتيك هذا النفير بحسب المصلحة التي يراها القائد المسلم. هل تذهب سرية؟ تذهب سريتين؟ يذهب الجيش؟ تبقى سرية ويتحرك البقية؟ فانفروا ثبات. تقول: ثيبت على فلان أي ذكرت متفرق محاسنه. فثبات معناها متفرقين. قال الراغب: هي الجماعة الثائب بعضها إلى بعض، وكأنها سرية وراها مدد، أو سرية تكتيكية تذهب ثم تؤوي تتحيز إلى فئة فيثوب بعضهم إلى بعض. وهذا الأصل، أن ما نترك سرية لوحدها، ولكن لابد أن نضع عيوننا على حمايتها، فإذا احتاجت تقدمت بقية السرايا إليها فيثوب بعضها إلى بعض. وهذا يدلك على أهمية أخذ الدهاء العسكري في الحرب خدعة، وأهمية معرفة كيف تتحرك وتزحف الجيوش بحسب تضاريس المعركة وبحسب استعدادات العدو. فإن المسألة تختلف بهذا بحسبه، فليس دائما تحرك الجميع هو المصلحة، وليس دائما تفرق الجميع هو المصلحة، بل لابد من دراسة الأمر دراسة صحيحة. وإلا كم من كمين وقع فيه جيش أباد خضراءه. ففي الآية تأكيد على قضية اليقظة والحس، خصوصا الحس الأمني. قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. وإن منكم، من المراد بقوله تعالى منكم؟ القول الأول قالوا المراد المنافقون، لأن السياق عن المنافقين، وهم الذين يريدون الدنيا. إذا أصابتنا مصيبة قالوا: قد أنعم الله علينا لم نكن معكم، وإن أصابنا غنيمة قالوا: يا ليتنا كنا معهم. من الذي يفكر في الدنيا ويجعله إمامه؟ المنافق. فالسياق السابق والسياق اللاحق يدل على أن منكم أي المنافقين، لكن ثمة إشكال، المنافقون أصلا ليسوا منا. الله يقول وإن منكم، قيل تجوزا لأن الظاهر أنهم منا لأنهم ينتحلون ديننا، أو كما قال الزمخشري من باب التهكم، القول هذا اختاره ابن عطية. القول الثاني قالوا وإن منكم أي من المؤمنين ضعاف الإيمان، لأن المؤمنين ليسوا كلهم على مستوى قوي من الإيمان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فالمراد وإن منكم أي من المؤمنين، بدليل أنه قال منكم والأصل في الكلام الحقيقة، ثم بدليل السياق قال كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة. هل بيننا وبين المنافقين مودة؟ قطع الإسلام المودة الإيمانية بيننا وبين أهل النفاق. إذن أي مودة بيننا وبين من؟ بيننا وبين مؤمنين مودة إيمانية. وحقيقة هذه أو هذا الموضع من الآية فيه أقوال، ما المقصود بقوله كأن لم تكن بينكم وبينهم مودة؟ فهذا القول قالوا مودة إيمانية، والمودة الإيمانية لا تكون إلا للمؤمنين، فالمراد وإن منكم أي من المؤمنين، وهذا اختاره ابن سعدي رحمه الله. وعلى كل لا مانع أن الآية تصلح في الكلام على هؤلاء، وهؤلاء أهل النفاق الأكبر من الكافرين، وأهل النفاق الأصغر من المؤمنين الذين عندهم ضعف في الإيمان. قال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، اختلف المفسرون في اللام في قوله ليبطئن. قال الزجاج هي لام موطئة للقسم، والتقدير وإن منكم والله من يبطئن، عفوا اللام في قوله لمن، اللام في قوله لمن، قيل أنها القسم وإن منكم والله من يبطئن، أو يكون المعنى كما قال البيضاوي وإن منكم من أقسم بالله ليبطئن. شوف انظر النفاق إلى أي درجة، يقسم بالله أنه سيتخلف ويخلف غيره عن الجهاد. القول الثاني قول ابن جرير قال اللام للتأكيد، ولذلك زحفت إلى الخبر لما دخلت إن، فاللام التأكيد تكون لها حق الصدارة، لكن إذا دخل مؤكد كإن فإنها تزحف إلى الخبر، تصبح اللام المزحلقة أو المزحلفة، فهي لام تأكيد. وعلى كل القسم تأكيد واللام تأكيد، وهذا يدلك على عظيم هذا الخبر، حتى أنه الله أكده بمؤكدات. ونحن درسنا في البلاغة لما درسنا في الجوهر المكنون أنه بحسب أهمية الخبر وتكذيب الآخر له تأتي المؤكدات، فجاء بإن مؤكد وقدم الخبر ليكون يدل على التخصيص منكم، وجاء بلام القسم، وجاء بلام تأكيد ثانية ليبطئن، وجاء بنون توكيد ليبطئن، نون توكيد ثقيلة، كم مؤكد وهذا يدلك على عظيم هذه المسألة، حتى أن الله أكدها بالقسم وبمؤكدات كثيرة، مؤكدات تدخل على الاسم، مؤكدات تدخل على الفعل. قال تعالى: وإن منكم لمن لا يبطئن. ما معنى لا يبطئن؟ قال ابن عباس: يتخلف عن الجهاد، يبطئ يبطئ يبطئ حتى تذهب، يذهب الجيش. قال ابن جريج: يبطئن يعني يؤخر غيره، يحمل غيره على التخلف عن الجهاد، ليس هو يبطئ بل يبطئ غيره، ما قال يبطئ، قال يبطئ. لا يبطئن، ايش الاقرب؟ لا يبطئن يعني هو يبطئ نفسه او يبطئ غيره. حمل ابن جرير الآية على المعنيين، فهو يتخلف في نفسه ويحمل غيره على التخلف، حتى قال المنافقون في غزوة تبوك: تظنون أن قتال بني الأصفر كقتال بعضكم بعضا، والله ليدفنونكم في التراب. ويأتي آخر من زاوية أخرى فيقول: أنا ما أقاتل بني الأصفر لأني أخاف الفتنة إذا رأيت نساء بني الأصفر. ويأتي آخر من زاوية ثالثة: أنا ما أذهب أقاتل في الروم لأني بيوتنا عورة، وقد يأتي عدو قريب يهجم علينا ونحن في مكان بعيد. ويأتي رابع يبطئ من جهة أخرى: تنفروا في الحر؟ طيب تأخروا إلى البرد. ويأتي آخر يبطئ من جهة أخرى فيقول: ما يفعل الله بصدقاتكم هذه؟ يسخرون من الذين لا يجدون إلا جهدهم. ويأتي وهكذا النفاق يبطئ. وإن اختلفت جهات التبطئة، كل واحد يجيب لك عذر ثاني، هذا يقول لك القوة أو أقوى منا، أنت تقاتلون بني الأصفر، هذا يقول لك المسافة، هذا يقول لك التوقيت، هذا يقول لك يعني نحن سنفتح علينا ثغرة عورة. واسمع عاد من هذه التحليلات التي ما هي تخرج من منطق ولكن تخرج من نفاق. السبب هو النفاق، ليست هي هذه الأشياء. قال تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن. وهذا فيه إشارة إلى قضية مهمة، وهي عدم التكاسل في الطاعات، لأنك متى ما أبطأت في الطاعة قد لا يوفقك الله عز وجل لها مرة أخرى. متى ما دعيت لطاعة تراها القفزة الأولى ثم سيسهلها الله لك، وإذا رجعت عن القفزة الأولى وأبطأت قد ما يوفقك الله لها بعدها، بل قد يضلك. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ليش؟ كما قيل أن الكاف تعليلية، كما لم يؤمنوا به أول مرة. إيش اللي خلاه ما عاد يؤمن؟ خلاص البصر ما يرى الأدلة، والقلب ما يرى الأدلة الحسية، والقلب ما يرى الأدلة العقلية. إيش اللي صاير؟ أدلة واضحة. لا، لأن رد الحق أول مرة فما وفقه الله بعدها قط. فانتبه من التأخر، قد ما توفق، بل قد يدخل في حيرة وشك لا يخرج منها. قال تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. لماذا أصبح في اضطراب وحيرة؟ لأن أول مرة جاء الحق الواضح وكان واضح بالنسبة له فكذب مع وضوحه، فجعله الله بعد ذلك غير واضح بالنسبة له، بل هو عليهم أمى. القرآن عليهم أمى؟ أي أمى، ما يشوف. ليش ترد الحق أول مرة؟ وإذا تجد هؤلاء اللي وقعوا في شباك الإلحاد يقول: ما أقدر، ما أدري أعتقد ماذا، أشعر أني في حيرة من دوامة من الشك. وهذا الوسواس العقدي. والسبب؟ السبب: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ليش كان حق واضح؟ ليش ما اتبعته؟ الله الآن أضلك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فانتبهوا يا إخوة، من هذه القضية قضية الإبقاء عن الحق، سواء عن اتباعه وقبوله أو عن العمل به. قد لا تقبله فما عاد توفق لفهمه بعد ذلك، قد تتأخر عن العمل به وتتبطأ وتبطئ، فما يجعلك الله إلا مغموصا في النفاق، ما تستطيع بعد ذلك أن تنفر. فالله الله في قفزة الأسد بقيام الليل، وقفزة الأسد في الصيام، وقفزة الأسد في التوبة، اقفز قفزة، وأنك إذا تأخرت قد ما تستطيع بعد ذلك تقفزها. اجمع ما معك من بقايا قوة وانتشل نفسك قبل أن تكون الشياطين تسلط عليك وتؤذك أزا. وما كان له عليهم من سلطان إلا من اتبعه من الغاوين، إلا من اتبعك من الغاوين، ليس لك عليهم سلطان. لكن لما صار غاوي أصبح للشيطان عليه تسلط، فما يستطيع يرفع رجله إلا بإذن الشيطان، ولا يتقدم خطوة إلا ويؤخره الشيطان خطوات. تسلط عليه الشيطان، أصبح له عليه سلطان. فنعوذ بالله من هذا الحال. فانتبهوا من المخالفة الأولى، وانتبهوا من الفتور الأول عن الطاعات، فقد لا توفق لها. نقف هنا، وإن منكم لمن ليبطئن، ونكمل إن شاء الله في درس قادم.